وأن لا غاية لك إلا نيل مرضاته سبحانه وتعالى. أظهر في هذين اليومين المتبقيين من شهر رمضان التذلل والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وليرى ربك منك هذا الصدق في قلبك لعلك تحظى بالرضا وبالعتق من النار وبالمغفرة التامة الشاملة وبالعفو إن شاء الله تعالى. سيغادرنا رمضان أيها الأحباب، ولكن لا ينبغي أن تغادرنا التقوى معه، لا ينبغي أن تغادرنا الطاعات معه، لا ينبغي أن يغادرنا قراءة القرآن والحضور في المساجد مع الجماعة وصلاة الليل والذكر والتسبيح والتهليل، كل ذلك ينبغي أن لا يغادرنا مع مغادرة رمضان، بل ينبغي علينا أن نستمر على ما تعلمناه في شهر رمضان، بل ينبغي علينا أن نستمر على كل ما اكتسبناه في شهر رمضان من الأنس بالله والوصل بالله وحب الله وذكر الله وقراءة كلام الله والصلاة في المساجد ووقت النزول الإلهي حينما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده، أنتم كنتم تنادونه في هذا الوقت وتعلمتم قيام الليل، فإياكم أن تتركوا ذلك، فإن ترك ذلك علامة من علامات رد الأعمال، نسأل الله العافية. لا ينبغي أن تغادرنا التقوى والإقبال على الله والهروب من المعاصي والآثام والجرائم والفظائع، فإن عدت أخي الحبيب إلى ما كنت عليه من الذنوب والمعاصي فاعلم أن عملك مردود في وجهك، نسأل الله العافية. كن ممن يبتغي القبول من الله سبحانه وتعالى. لذلك كان علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ينادي ويقول: كونوا لقبول العمل أشد اهتماماً منكم بالعمل، كونوا لقبول العمل أشد اهتماماً منكم بالعمل. ألم تسمعوا الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، يعني لا يتقبل الله إلا من أهل التقوى. فمن دخل مدرسة رمضان وخرج منها متقيا فليهنأ بقبول الله له، ومن دخل رمضان وبقي كما كان قبل رمضان لم يزد في طاعاته ولم يفر من معاصيه فهذا شأنه شأن من قال فيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: أيها المردود جبر الله مصيبتك. كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في مثل هذه الأيام ينادي المسلمين فيقول: أيها المقبول هنيئا لك، من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المردود فنعزيه. المحزون حقا هو المردود أيها الأحباب، ليس المحزون من فقد أما أو أبا أو ولدا أبدا، إنما المحزون من خسر رضا الله ومن خسر القبول من عند الله. لذلك كان يقول ابن مسعود وينادي: من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المردود فنعزيه. أيها المقبول هنيئا لك، وأيها المردود جبر الله مصيبتك، فأنت والله المحزون حقا. لذلك أيها الأحباب، لا ينبغي علينا أن يغادرنا رمضان إلا وقد عملنا جردة حساب، جردة حساب لنعلم هل نحن من أهل القبول أم نحن من أهل الرد، نعوذ بالله من الخذلان. فننظر هل توفرت فينا علامات القبول، وعلامات القبول هي أن تظهر عليك ثمرات الصيام من التقوى، من الإقبال على الله والتزود من الطاعات والابتعاد عن المعاصي. انظر إلى قلبك، تفحص قلبك، هل أصبح قلبك ليناً خاشعاً يوجل إذا ذكر الله؟ هل لان قلبك وزالت عنه القسوة والسواد والران؟ هل إذا ذكرت الله انشرح صدرك ولانت أعضاؤك وخبت قلبك؟ فإن كنت كذلك فاهنأ، فأنت من أهل القبول. انظر إلى طاعاتك، هل ازدادت؟ هل أنت تقبل على الله بحب وبتعظيم وتكثر من الطاعات، لأنك تعلم أن بالطاعات تتقرب إلى الله، ولما تتقرب إلى الله بالطاعات تحظى بحب الله، فإن حظيت بحب الله كنت أسعد الناس والله. فإن كنت كذلك فاهنأ أخي الحبيب، فأنت من أهل القبول إن شاء الله. انظر إلى تعاملك بالمعصية، مع المعصية، هل أنت تفر من المعصية كفرارك من الأسد، أم أنك تفعل المعاصي من غيبة ونميمة وكذب وسرقة وغش دون مبالاة؟ وهذا محال أن يفعله الصائم الذي يحب ويسعى لنيل رضا الله. فمحال أن تكون تسعى لنيل رضا الله وأنت تكذب وأنت تغتاب وأنت تغش وأنت تسرق المسلمين وأنت تؤذي المسلمين وأنت تقتل المسلمين وأنت تنهش عرض المسلمين. والله هذا من المحال، لا يكون ذلك من صائم أبدا. فإن كنت تفر من المعاصي والذنوب والسيئات كفرارك من الأسد وتخشى غضب الله عليك، فاهنأ، فأنت من أهل القبول. راقب نفسك أخي الحبيب، فإن وجدت خيرا يرحمك الله، فإن وجدت خيرا فأنت من أسعد الناس والله، فاثبت على ذلك وازدد من الخير، وإن وجدت غير ذلك فعد وتب إلى مولاك، وابتغي في هذين اليومين رضا الله، لعل الله يشملك بعفوه، يرى صدق قلبك، يرى دمعة عينك، يرى تزللك في الليالي في الأسحار بين يديه راجيا طالبا المغفرة، فيرى هذا الصدق فيغفر لك. وخصوصا أيها الأحباب، إنه ما زالت عندنا ليلة من ليالي الوتر من العشر الأخير من رمضان، وهي هذه الليلة، من المحتمل أن تكون هذه الليلة اليوم ليلة قدر، من المحتمل أن تكون هذه الليلة ليلة قدر، ف فلذلك لا ينبغي على المسلمين أن يقصروا في تحريها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأخير من رمضان، كل العشر الأخير، لا يكتفي بليلة 27، لا يكتفي بليلة 27، بل كان يجتهد في الوتر من العشر ما لا يجتهد في غيره، يعني أنه كان يجتهد في كل الليالي حتى ينقضي رمضان. فاجتهدوا فيما تبقى لعلكم تكونوا من المحظوظين بالرضا والمغفرة. توبوا إلى الله واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق النجاح والفلاح والفوز في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فاسلكوها تسعدوا والله أيها الأحباب الكرام. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، لا تغادرنا رمضان إلا وأنت راض عنا، إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا، إلا وقد أعتقت رقابنا من النار. فنحن عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، لا غنى لنا عنك يا رب العالمين، فأنت أحوج إلينا من الطعام والشراب والنفس. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، فإن أجسادنا الضعيفة على النار لا تقوى. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من المسلمين من النار يا رب العالمين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، ولا تجعلنا من المحرومين، ولا تجعلنا من المطرودين عن باب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عنا ما أهمنا وما أغمنا وما أكربنا وما أفزعنا وما أحزننا وما آلمنا وما أضرنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم إن لنا أحبابا وفدوا عليك، فأحسن يا ربي وفادتهم، وأكرم نزلهم، وأوسع مدخلهم، واجعل يا ربي قبورهم روضة من رياض الجنة، وألبسهم من الجنان، وأفرشهم خضرا من الجنان، وافتح لهم بابا إلى الجنان، ووسع قبورهم مد أبصارهم، وعاملهم برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأخواننا ولأزواجنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا ولمن سبقونا بالإيمان. اللهم واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.